قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما لا تقع فيه الشفعة. قال يحيى: قال مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا. بدأ مالك رحمه الله تعالى بحديث عثمان رضي الله تعالى عنه، مع أنه في الباب الأول ذكر لنا أثر عثمان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة فيما لم يقسم. فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهنا نأخذ من مفهوم المخالفة أن الشفعة فيما لم يقسم، ونص الحديث على مفهوم المخالفة: فإذا قسم وضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن المبيع مشاع له حالتان: حالة يمكن قسمته ولم تقع القسمة بالفعل، فهذا فيه الشفعة قبل أن يقسم، وقعت القسمة فلا شفعة. وأيضا مبيع لا يقبل القسمة لصغره فلا شفعة فيه. ولكن لما كان هذا الباب من الأهمية بمكان، أعاد الأثر من قول عثمان رضي الله تعالى عنه. ولماذا يأتي مالك رحمه الله بقول الصحابي وقول التابعي بعد أن يكون في القضية حديث مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول العلماء: غرض مالك في هذا غرض فقهي دقيق استدلال جيد جدا، وهو الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل التخصيص وتحتمل النسخة، فهناك من الأحاديث منسوخة لا عمل عليها، ولكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسخة لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ لا يكون إلا بنص من الوحي. أجمع الأصوليون أنه لا نسخ باجتهاد ولا نسخ بإجماع ولا نسخ إلا بنص من وحي، سواء كان في القرآن بقرآن أو كان في السنة بسنة. ويأتي التخصيص كذلك، لا تخصيص إلا بنص، وقد يكون القياس مخصصا، ولكن ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من بعده فلا تخصيص ولا نسخ. فإذا كان الأثر معمولا به عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، علمنا أن هذا الأثر إيش؟ محكم باق، لم يتطرق إليه نسخ ولا تخصيص. ولهذا استهل مالك رحمه الله هذا الباب فيما لا شفعة فيه، ما لا تدخل فيه الشفعة، بأثر عثمان رضي الله تعالى عنه. ماذا قال عثمان؟ نعم. إذا وقعت الحدود في الأرض، وكذلك في البيت إذا كان كبيرا، وقعت الحدود بمعنى أن المبيع مجموعه مشترك شركة شائعة بين 5 أشخاص كل له الخمس، بين 4 كل له الربع، لكن فين ربع هذا من ربع هذاك؟ ليس محددا. فإذا كانت أرض وأجرت كل واحد له ربع الأجر، إذا كانت أرض وزرعت كل واحد له ربع الزرع، وهكذا الدار. فإذا باع أحد الشركاء حصته ولم تقسم الأرض، الأرض مربعة 100 متر في 100 متر، إذا أردنا أن نقسمها على 4 أشخاص نقسم، نأتي لأحد الأضلاع المتقاربة ونقسمها 25 25، فيكون نصيب كل إنسان بعد أن كان جزءا مشاعا في 100 متر في 100 متر أصبح له جزء محدد معين 25 متر بطول الأرض 100 متر، وانقسمت أرباع ووضعت الحدود ثلاثة حدود في الوسط، هذا قسم زيد وهذا قسم عمرو هذا قسم علي هذا قسم عبد الله، فضربت الحدود. ليس لأحد الشركاء، لو باع إنسان من الأربعة حصته على شخص أجنبي وجاء الأجنبي ليحل محل البائع من الأربعة، ليس لأحد الشركاء أن يقول أنا أشفع. تشفع في إيش؟ في حصة شريكي. هل بقي بعد القسمة شراكة؟ حينما وضعت الحدود بقي الشراكة ولا انتهت الشراكة؟ انتهت الشراكة وقسمت الأرض وتعين لكل إنسان نصيبه، فليس هناك شفعة. وهكذا يقول عثمان رضي الله تعالى عنه. ومن عثمان؟ وخليفة راشد. فإذا كان من قوله هو فقط نقول خليفة راشد، وله حق التشريع، له حق السنة بقول رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الخلفاء الراشدين حق السنة وحق الاستنان بهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والشافعي رحمه الله جعل سنة الخلفاء الراشدين وحيا من الله، أي بدلالة الوحي، لأنه وقف في مكة وقال يا أهل مكة سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله. يعني دعوة كبيرة جدا، عما شئتم بدون تحديد. فقام رجل وقال طيب أخبرنا يا شافعي، المحرم يقتل الزنبورة ماذا عليه في كتاب الله؟ تعرفين الزنبور يعني الدبور أكبر من نحلة شوية ولسعته أكثر منها، مثل ما بيقول الزنبور ليس له ذكر في كتاب الله. وقد حاولت أن أستقصي ما ورد في القرآن من حيوانات وحشرات وغيرها فاقت 30، ولكن ليس فيها الزنبور، فيها النحلة، فيها البعوضة، فيها الذباب، كل هذا موجود، فيها العنكبوت، لكن الزنبور ما وجدته. فقام الشافعي وقرأ قوله سبحانه وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وحدثني فلان عن فلان، وذكر السند عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه فقال لا شيء عليه. يبقى الشافعي أعجابهم من فين؟ تسلسل، كما يقولون قضية مسلسلة. من الشكل الأول عمر له حق، أو القرآن يأمر باتباع رسول الله ورسول الله يأمر باتباع عمر، فكأن القرآن يأمر بإيش؟ باتباع عمر. وهكذا أيها الإخوة وقع في هذا المسجد النبوي الشريف سعيد بن المسيب يدرس في المسجد النبوي، ومر على حديث لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة إلى آخره، فسمعته امرأة وفهمت ما قال فذهبت، وبعد أسبوع وقفت عليه وقالت يا شيخ سمعتك مثل هذه الليلة تقول لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة، والله لقد قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته فما وجدت هذا الذي قلت. شوف عاد المرأة، إذا كان هذه نساءهم على هذا المستوى ايش تقول يا جماعة؟ والله بالمناسبة نرجع على برضك الحديث يجر بعضه. يقولون في حديث الحث على طلب العلم والرحلة فيه أن رجلا جاء من الشرق إلى بغداد ومكث 4 سنوات وظن أنه حصل من العلم ما يكفيه، فأراد الرجوع إلى أهله. ولما أراد أن يتزود للطريق كما تعلمون القوافل والإبل، وقف في ضاحية البلدة ليأخذ فوما الخضروات هذه الجرجير وكذا حق الطريق، فوجد امرأتين تبيع الفوم وتتذاكران فيما بينهما. سمع إحداهما تقول للأخرى أما سمعت ما قال الحسن بالأمس؟ فات وماذا قال؟ قالت يقول إن الاستثناء بعد طول الزمن يصلح، يعني لو قلت والله لا أفعل كذا وأكلت وشربت وقعدت ونمت وقمت وقلت إلا إذا رضي فلان، هذا استثناء منفصل عن الإيش؟ عن الكلام. فقالت لها الأخرى ما أظن هذا يصح ولا أظن الحسن يقوله. قالت ولماذا؟ قالت لأن الله تعالى لما أقسم أيوب، واذكر عبدنا إيه اللي فيها أركض بردك هذا مغتسل بارد وشراب، قالت أيوب أقسم أن يضرب زوجته حينما غابت عنه 100 صوت، فلما جاءت الله سبحانه وتعالى أفتاه وقال له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الضغث هو حق النخل، هذا اسمه العرجون، فيه شماريخ كثرة حوالي 100. قال له خذ واضرب ضربة واحدة تكون كأنك ضربتها 100 ضربة. قالت لو كان الاستثناء المنقطع يصلح لأفتاه الله بقوله قل إن شاء الله، ولكن لما أفتاه بأن ينفذ وأن يضرب بشمروخ أو بضغط فيه 100 شمروخ عرفنا أن الاستثناء المنقطع لا يصح. كل هذه المحاولة بين امرأتين يبيعوا الجرجير والفجل، الرجل قال والله عجيب، بلد تكون فيها النسوة بائعات الفوم على هذا المستوى وأنا أخرج منها، ورجع يستأنف طلب العلم من جديد. هذه امرأة سمعت مقالة العالم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله في كتابه النامصة والمتنمصة إلى آخر الواصلة والمستوصلة لتصل شعرها ولتفعل كذا، فسكتت ورجعت وقرأت كتاب الله. هذا يا اخوان درس لنا طلبة العلم جميعا، حينما نسمع شيئا قد نستنكره لا تبادر بالإنكار، ارجع وتمح، ارجع وتثبت، تبين، طالع، اتهم نفسك حتى تقف على جلية الأمر ثم تكلم. وبعد أسبوع جاءت وخاطبت لما عندها، والله لقد قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته، يعني من جلدته إلى جلدته، لم أجد فيه ما قلت. ماذا قال لها؟ لا، لو كنت قرأتيه لوجدتيه. يقول له قرأت، يقول لو كنت قرأتيه، يعني لو كنت قرأتيه بإيش؟ بتمعن وتأمل. ألم تقرأين فيه قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال وهذا مما نهانا عنه رسول الله. يبقى اعتبر ما نهى عنه رسول الله من نهي مين؟ من نهي الله. ولذا ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان في المقدمة يقول السنة قطرة من بحر كتاب الله، آية واحدة في كتاب الله. ولذا يرد على أولئك الذين يقول نحن قرآنيون، ما كان في كتاب الله اكتفينا به وما كان في غيره من سنة وكذا لا حاجة لنا به. نقول تناقضتم، لو كنتم تأخذون بكتاب الله حقا لأخذتم بسنة رسول الله إلزاما، لأن كتاب الله يقول خذوا ما أتاكم رسول الله. وهنا عثمان رضي الله تعالى عنه يقول إذا ضربت الحدود فلا شفعة. بعد هذا سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال في أول الباب أو كان موقوفا على عثمان، ويمكن لقائل أن يقول الشفعة نظام الإجارة، نظام المساقاة، معاملات. يمكن أن يقول إنسان بلسان العصر يقول إيش؟ هذه أمور إدارية، ترتيبات بين الناس فيما بينهم، ولولي الأمر أن ينظر ما فيه المصلح. ولكن إذا جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافق ما جاء به عثمان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستدل بهذا بمنهج مالك أن الشفعة ثابتة ما لم تضرب الحدود، وأنها ساقطة بعد ضرب الحدود، وأن هذا الحكم لم يطرأ عليه تغيير. نعم. أما ما تقدم فهذا متفق عليه، إذا ضربت الحدود فلا شفعة بإجماع المسلمين، ولكن ولا شفعة في بئر. يختلف الناس فيما يتعلق بالبئر. وأولا قبل كل شيء ينبغي أن نعلم كلمة بئر كما يقول الباجي رحمه الله تحتها أحد معنيين، إما أن يراد بذلك بئر مستقلة لا يتبعها أرض بيضاء تسقى منها، وإما أن تكون بئر تابعة لأرض تزرع، أرض كبيرة 100 × 100 كيلو وهذا البئر يسقيها، يبقى هذا البئر منفرد بذاته ولا معه أرض؟ معه أرض. بئر بذاتها ليس لها أرض تسقيها وهم شركاء فيها، فهذه بئر مستقلة بذاتها. فالنفي عن الشفعة، لا شفعة في بئر. البئر التي معها أرض تزرع أو البئر المستقلة عن الأرض التي لا أرض معها. المنصوص عن مالك رحمه الله في المدونة وغيرها المنقول عنه البئر التي لا أرض معها. أما إذا كانت هناك أرض مساحة كبيرة مشتركة بين عدة أشخاص والبئر في وسطها أو في طرفها تابعة لا تسقيها، فهذه البئر تبع للأرض. إن بيع وقسمت الأرض فلا شفعة، إن بيع باع أحد الناس حصته في الأرض وحصتها في السقي من البئر، فإذا شفع إنسان في الأرض فله الشفعة تبعا في البئر، لأن البئر أصبحت تابعة للأرض التي تسقيها. أما البئر التي لا أرض لها فهي لا شفعة فيها. وهنا يا إخوان الخلاف عن الأئمة رحمهم الله في الشفعة في البئر. أولا عند الإمام أبي حنيفة علماء المذهب يذكرون عنه أن فيها الشفعة، وابن رشد يحكي عن أبي حنيفة أن لا شفعة فيها. وهنا لطالب العلم وخاصة الإخوة الذين يبحثون أو يدرسون في الدراسات العليا كما يقال ماجستير ودكتوراه، ينبغي ويحجر على طالب العلم في الدراسات أن يأخذ قول مذهب من كتب مذهب أخرى. فهذا ابن رشد مالكي يحكي عن أبي حنيفة بأنه يمنع الشفعة في البئر، وهؤلاء الأحناف يذكرون عن أبي حنيفة أن الشفعة في البئر. يبقى كلام من اللي يقدم؟ من أدرى بكلام أبي حنيفة رحمه الله؟ أصحابه ولا واحد دخل عليهم؟ لا. ولهذا الحذر لطالب العلم في الدراسات أن يأخذ قول مذهب من كتب مذهب آخر. وقد تتعرض بعض المجموعات اللي نسميها الموسوعة الفقهية كالمجموع للنووي والمغني لابن قدامة وشرح الهداية عند الأحناف قدور وأمثال هذه، كل ذلك وكذلك هذه الأكثر ما يكون يتعرض للمذاهب الأربعة. فإذا قرأت في المجموع للنووي وعند كذا وعندك وعند ابن حزم أيضا في المحلى وعند الإمام كذا وكذا، لا تأخذ هذه قضية مسلمة. يجب أن ترجع إلى أمات الكتب في المذهب لتنقل عن أصحاب الإمام قوله في ذلك. وابن رشد من أول من يتعقب في عزوه المسائل، وابن قدامة في المغني آخر من تتعقبه. قل وندر أن تجد عزوا في المغني لابن قدامة على غير الواقع وغير الصحيح. أما ابن رشد فتتعقبه في كل جزئية ينسبها إلى مذهب من المذاهب، لأنه أخذ منهجا ضخما جدا ويتعذر التوقي والتحفظ فيه. يهمنا ماذا؟ قضية الشفعة في البئر. أولا أبو حنيفة رحمه الله اختلف النقل عنه، ولكن أنبه لطلبة العلم خاصة، النقل هذا المختلف من أين جاء؟ شخص مالكي وهو ابن رشد ينقل عن أبي حنيفة أنه لا يجيز الشفعة في البئر، وأصحاب أبي حنيفة ينقلون عنه أنه يجيز الشفاعة في البئر. إذا صحة مذهب أبي حنيفة جواز الشفعة في البئر. مالك رحمه الله يمنع الشفعة في البئر، وبعضهم يذكر عنه رواية بالجواز، ولكن المقدم عنده كما نص عليه هنا. وكذلك الشافعي، وبعضهم يذكر رواية عن أحمد أو رواية عن مالك بجواز الشفعة فيه. إذن الشفعة في البئر مختلف فيها. موجب هذا الخلاف ما هو؟ إذا نظرنا يا إخوان في قضية الشفعة من حيث هي، أشرنا في أول إيش الباب، الشفعة هي انتزاع حصة الشريك ممن اشتراها بالقوة، وانتزاع حصة الإنسان بالقوة يغاير لأحكام الإسلام كلها، لأن الملك محترم كما يقول احترام الملكية، ولأنه لا يحق دم مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، فكيف تأخذ ماله وتنزعه بالقوة؟ صحيح يوجد في المسائل العبادية بإجماع من أعتق شخصا له في عبد وكان عنده عوض قوم عليه وأعطي لشريكه حصته وعتق العبد كله. طب ليش هذا عتق إجباري وانتزعت الحصة من الثاني وألزمته بشراء الإيه؟ حصة شريكه ليعتق. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم يتشوف إلى تحرير الرقاب، وكونه يصبح حرا يمكن أن يكون إماما، يكون قاضيا، يكون قائدا، يكون كذا، يكون فيدخل في زمرة الأحرار وله صلاحياتهم. إذن هذا عتق إجباري وهذا انتزاع الملك إجباري. فقال العلماء ما دام الشفعة انتزاع حصة من مالكها إجبارا مغاير للقاعدة العامة في الإسلام التي هي احترام الملكية واحترام حقوق الناس، إذا جاءت على غير الأصل. والقاعدة الشرعية أن ما جاء على غير الأصل يسمى رخصة، والرخص لا تتعدى محلها. نحن نعلم في الربا الربويات بيع التمر بالرطب هل يجوز؟ لما سئل صلى الله عليه وسلم أيباع التمر بالرطب يا رسول الله، قال إيش؟ أينقص هذا إذا جف؟ قالوا بلى. قال لا. إذن مع أنه جاء في العرية تباع العرية النخلة أو النخلتين، تباع النخلتان بإيش؟ خرصها التمر، ويدفع التمر الآن ويأخذ الرطب على مهل، فبيع الرطب بالتمر وبيع خرصا وليس مقدرا. قالوا هذه رخصة، رخص صلى الله عليه وسلم في العرايا. فإذا كانت الرخصة جاءت في العرايا فهل تتعداها إلى العنب وإلى التين وإلى الخوخ والرمان؟ قالوا لا، لا تتعدى محلها. فهنا الشفعة جاءت في العقار، في الأراضي، فيما يقبل القسمة قبل أن يقسم. وهل البئر يقبل قسمة؟ إذا قدرنا أن البئر صغير قطر دائرته متر واحد، ماذا نقسم؟ نقسم البناء ولا نقسم الماء؟ قسم البناء قد لا يتات، مع أنه ممكن نجعل حاجز، نبني حائط في الوسط، أو نجعل حاجز هذا له دل وهذا له دل. لما اشترى عثمان رضي الله تعالى عنه بئر روما، بئر روما اللي قال له بئر عثمان هذا في تاريخ سلطان، كان بئرا يستعذب لأهل المدينة منه الماء، وكان روما رجل يهودي، صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما وله مثلها في الجنة؟ راح عثمان رضي الله تعالى عنه يعرض عليه ما شاء من ثمن، يقول له لا. أخيرا احتال، قال أقول لك بلاش تبيعني البئر، بعني نصف البئر. فباعه نصف البئر بقيمة ما كان يسوم البئر كلها، واشترى نصف البئر. اصبح نصف البئر لعثمان والنصف الثاني لروما. نادى عثمان في المدينة قال تعال يا روما البئر بيني وبينك يوم لك ويوم لي، انت في يومك تأخذ ما شئت من الماء وانا في يومي اخذ ما شئت من الماء. قال رضينا. وقام عثمان ونادى في المدينة في يومه الذي يخصه ليأخذوا الماء مجانا في سبيل الله. صار كل الناس يأخذ الماءهم فين؟ يوم عثمان. روما ينتظر حديث يأخذ الماء ما حجة. قال تعالى عثمان أسدت على يدي اشتغل نصف الثاني. قال ما لي حاجة فيه، أبيعك بربع ما اشتريت بثمن ما اشتريت. أخيرا خلصوا بأي شيء وأصبح البئر كاملا لعثمان. ما يمكن قسمة البئر لكن تكون مياومة أو مساهرة. فهنا البئر الذي لا ينقص ماذا نفعل فيه؟ إن قلنا الأخذ بالشفعة لماذا؟ قالوا إنه كما أن العارية رخصة إرفاقا بالمسلم. يكون عندك أولادك وليس عندك نخيل، وجارك عنده بستان هو وأولاده وخدم يأكلون رطبا ما شاءوا، وعيالك ينظرون إلى الرطب على النخيل ولا يصلون إليه، وعندك التمر من العام الماضي من الصدقة شريف. فلكي تشارك صاحب البستان بالتنعم بالرطب وأولادك أيضا لا يحرمون تلك النعمة، رخص الشرع بأن تشتري صفقة هي تعارض الربويات. لماذا؟ إرفاقا بالمسلمين. فكذلك الشفعة إرفاقا بالشركاء. أربعة أولاد ورثوا أرضا، فجاء أحد الأولاد وباع حصته. باعها لمن؟ لفلان من أي لا يعرفون عنه. هل الشخص الداخل على الإخوة الثلاثة ستكون معاملته للإخوة الثلاثة كأخيهم معهم؟ لا. فشرعت الشفعة وهي انتزاع حصة الشريك والمشتري الداخل عليهم وإبعاده عنهم إرفاقا بهم من دخول منازعات. طيب هي للمصلح؟ فإذا قسمت يمكن لو وقع نزاع، إذا لم تقع شفعة ووقع نزاع يمكن نقسمها وكل واحد يستقل بذاته وروح عن الثاني. ولكن إذا لم تقسم وبقيت على ما هي عليه، لو نظرنا إلى ما يقال في الحكمة في الشفعة وجئنا إلى البئر، الأرض الكبيرة لو تنازعوا فيها يمكن قسمتها ويستقلوا، ولكن البئر هل البئر يمكن قسمتها وكل يستقل بحصته؟ ليس من الممكن. لو جئنا إلى القياس لكانت الشفعة في البئر كالشفعة في الأرض سواء لدفع المضرة من الداخل على الشركاء. ولكن المبدأ الأساسي كما قلنا، الشيء الذي يأتي على غير قاعدته أو على غير الأصل وهو رخصة لا يتعدى محله. ولذا يقول الأحناف في تنصيص الصداق قبل الدخول، قالوا الصداق مقابل ما استمتع منه، فإذا عقد عليها ولم يستمتع منها وطلقها قبل الدخول كان القياس ألا تأخذ شيئا، وكان القياس أن ترد كل ما أخذت ولا تطالب بنصف الصداق لأنها ما خسرت شيء ولم يمس منها ما يستوجب التعويض عنه. ولكن النص جاء والعمل بالنص مقدم على القياس. وهذه ليحفظها طلبة العلم، بأنهم يشهرون عن أبي حنيفة رحمه الله بأنه يصادم النص بالقياس الجلي. لا والله، لا يصادم النص بالقياس القوي إلا إذا كان النص يحتمل شيئا ما، أو أن القياس عنده يسانده نص آخر. إذن في هذه القضية القياس يقتضي رفع المضرة بالشفعة في البئر، والنص يمنع الشفعة في البئر. ولذا الجمهور الأئمة الثلاثة مالك في الأصح عن والشافعي في صحيح مذهبه والرواية المقدمة عن أحمد لا شفعة في البئر. لماذا؟ لأن النص لم يأتي فيه. ولأن الشفعة جاءت على خلاف الأصل فنقف عند النص ولا نتعدى. والله تعالى أعلم. قال ولا في فحل النخل. سبحان الله العظيم، ذكر النخل يسمى فحل، والفحل الذكر في كل شيء، في الحيوان وفي الإنسان وفي إلى. ولما خص الفحل بالنخل؟ يذكر علماء النبات أن أرقى أنواع النبات وأجناسه النخل، لأن فيه من خصائص الإنسان الشيء الكثير. أولا، إذا قطع رأس النخلة ماتت، بخلاف بقية الأشجار، لو قطعت طرفها فرشت، بدل أن تنمو إلى الإيش أعلى، لا تنمو إلى إيش أفقيا كما يقول، لا رأسين. وإذا قصصت أغصانها امتدت إلى أعلى، لأن الغذاء لا بد أن ينمو وتبقى ولا إيش ولا تموت. وكذلك جميع الأشجار المثمرة فيها ذكور وأنوثة، أو تذكير وتأنيث. الشجرة الواحدة فيها زهرات مذكرة وزهرات مؤنثة، وزهرات التذكير تلقح زهرات التأنيث، سواء عن طريق الرياح اللواقح أو عن طريق الفراش الذي ينزل على هذه وينتقل إلى تلك، فيحمل في أرجله من دقيق التذكير إلى زهرة التأنيث فتتلقح، فيلقح بعضها بعضا. أما النخلة فليس كذلك، إنما ينقل إليها لقاح الفحل كما ينقل إلى المرأة لقاح الرجل. وهذه الخصيفة كما يقولون جعلت النخلة أرقى أنواع الأشجار المثمرة فخصت هنا. فإذا كان، ولذا لا تجد، ربما بعض الأشجار مثل التوت ومثل غيرها يكون الفحل وتكون الأنثى، ولكن النخلة هي التي تختص بذلك، لأن فحل التوت لا يثمر، ولكن أنثى التوت تحمل زهرة مذكرة، ولو لم يوجد فحل التوت لأثمرت وجاءت الثمرة. وكذلك الخضروات، الحبحب والخيار والقمح والذرة. الذرة الذي يقولون عنه الشامي، السنبلة التي في أعلاه والكوز التي يطلع في وسطه، أعلاه ما يسمى بالشعيرات. السنبلة في أعلى لها أشاريب، إذا حركتها نزل منها دقيق أصفر، هذا الدقيق الأصفر ملقح، وتلك الشعيرات التي على طرف الكوز سماها الشرابة مثقوبة، تتلقى دقيق السنبلة من أعلى وتلقح الحبة داخل الكوز، فيكون الذرة ملقحة ويكون منتجة. إلى غير القمح، السفاء الدقيق، الإبرة التي على السنبلة، تلك الشعيرات فوق كل حبة شعيرات طولها 5 سنتيم، ودقيقة مثل الإبرة ومسننة مثل المنشار. كذلك توجد سنابل مذكرة يأتي لقاحها، فتتلقاها تلك الشوكات على السنبلة الأخرى وتنزل في تلك المسام وتلقح الحبة في الداخل. هذه قدرة المولى سبحانه وتعالى. فكل النباتات وكل الأشجار يوجد فيها التلقيح تذكيرا وتأنيثا، إلا النخلة. اللهم إلا في بعض النوادر، كما سمعنا من بعض السياف، وربما يكون البعض سمع أن بعض النخل أحيانا ينبت طلعا مذكرة وأحيانا ينبت طلعا مثمرة مؤنثة، مثل ما يكون في الخنثى المشكل. لكن يهمنا إيش؟ فحل النخل، وخص بذلك لأنه المتميز بذاته بفائدته ملموسة عند الجميع. قال لا شفعة في فحل النخل. متى يكون لا شفعة فيه؟ أيضا يقال كما يقال في البئر، إذا كان الفحل موجودا في النخيل وهو الذي يلقح منه هذا البستان، فبيع حصة الشركاء وللشريك حصة في هذا الفحل مشاعة كبقية النخيل الأخرى، فإنه إن أخذ إنسان بالشفعة حصة البائع في النخيل بكامله فله كذلك حصته في الفحل تبعا لهذه الحصة في النخيل. أما إذا كان فحل وحده غرس إنسان النخلة أو حط نواة أو جاء بودية ووضعها عند بيته أو عند مكان ما لتظل وينتظر منها التمر، فطلعت أنها فحل وليس مع هذا الفحل نخل آخر تابع له، ثم مات هذا الشخص وورث الدار وهذا الفحل بجانبها، فباع بعض الشركاء حصته في الدار، هل الشفيع يأخذ حصته في الفحل؟ قالوا لا، لأنه مستقل بذاته. أما إذا كان ضمن مزرعة نخيل وأن حقه مشاع فباع حصته وشفع أحد الشركاء في حصة النخيل ولها حصة في الفحل، فالشفعة تشمل الفحل لأنه تابع لهذا النخيل، والله تعالى أعلم.